نحب المسافر تحسن بعد دخول وقت الظهر وبعد أن صار ما يقرب من 10 كيلو متر وقف ليصلي، هل يتم المقصر؟ أنا الآن جهور على العلم أنه إذا صلى في البادية بعد المغرب بعد الأذان في الصحراء يتصلى الخفيف، الأمر متبعي إذا أذن الوقت من الظهر والعصر وطرد وجاوز البلد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.